خرج يعني أحاديث، قد يذكر أحاديث وقد لا يذكر أحاديثا. خرج فلان لنفسه معجما يعني ذكر فيه أسماء شيوخه الذين التقى بهم، ويذكر من سيرتهم بعض المعلومات، يذكر اسمه مثلا ونسبه، يذكر شيوخه وتلاميذه، أو قد يضيف إلى ذلك أنه يذكر أحد الأحاديث التي تميز بها، أو من الأحاديث العالية التي رواها شيخه وأخذه عنه، قد يكون في رواية، لكن لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون هناك أحاديث، قد تكون أحاديث قد تكون غير ذلك مما يروى. جيد. إذا المعنى الرابع الذي ذكره هنا هو ليس في تخريج علم التخريج الذي نذكره الآن، لكن هو ذكره على سبيل المعاني الواردة في كلمة خرج أنها قد تستعمل هكذا. يقول: وربما يأتي على معنى انتقاء حديث ذات صفات خاصة كالصحة أو العلو أو الغرابة من كتاب معين، ثم رواية هذه الأحاديث وعزوها إلى من خرجها، أولا مثل كتاب الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي لجعفر بن أحمد بن حسين السراج القاري تخريج الخطيب البغدادي، يعني يأتي الإمام الخطيب البغدادي فينتقي من كتاب لأحد الأئمة السابقين له، ينتقي منها الأحاديث العالية أو الأحاديث الصحيحة فقط، ويذكر عقبها إما الصحة أو الضعف أو من أخرجها من أهل العلم. فهو الآن بمعنى إيش؟ ممكن نقول إن هذا معنى خامس، هذا معنى خامس، يبقى ممكن نضيف كلمة أو رقم خمسة، أن التخريج هنا بمعنى انتقاء الأحاديث وعزوها، وقد يكون بحكم أيضا، يعني يضيف إليه حكما، كأن يقول مثلا هذا حديث معلول، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف في فلان، فيذكر ضعف الحديث أو صحته. من خلال ما سبق فقد تبين لك أن هناك جامعا بين المعاني اللغوية والمعاني الإصطلاحية تمثل أو تمثل في الإبراز والإظهار. وإذا أردنا أن نخلص إلى تعريف التخريج اصطلاحا فلابد لنا من التنبيه على أن تعريفه البسيط المتمثل في الدلالة على موضع الحديث قد أعطى كثيرا من غير أهل الاختصاص إذنا لممارسة هذه المهمة الصعبة، يعني أوهم هذا التعريف المختصر وهو الدلالة على موضع الحديث، مجرد الدلالة أن نقول أخرجه فلان وفلان وفلان، هذا أغرى كثيرا من الناس من غير المختصين أن يمارسوا هذه المهنة وهذه المهارة، فظنوا أنه بجمعه للمصادر للحديث الواحد يعني وإن كان بغير منهجية علمية هذا هو التخريج. لا، بل فيأتي أن التخريج أشمل من هذا وأعمق من هذا. يقول: قد أعطى كثيرا من غير أهل الاختصاص إذنا لممارسة هذه المهمة الصعبة التي سبق أن قلت إنه لا تصدى لها، أي هذه المهمة الصعبة التخريج لا تصدى لها إلا الفحول من ذوي الهمم العالية، والحق أن ساحة فن التخريج تشهد فوضى عارمة بسبب نزول الكثير إلى ميدان الفسيح، لا يتقنون فيه سوى جمع المادة من هنا وهناك بما لا يتجاوز الجهد الشكلي البعيد عن جوهر هذا الفن وغايته. هنا إخواني الكرام سنعرف لما نعرف قواعد التخريج، لما نعرف الأمثلة الحقيقية للتخريج والنماذج العلمية للتخريج، ونرى في المقابل النماذج السيئة للتحذير من ذلك، سنعرف الفرق وبضدها تتميز الأشياء. يقول: ولذا فإن التعريف الجامع للتخريج هو، إذا مر بنا تعريف لغة في معنى إظهار وإبراز الشيء، ويأتي بمعنى التوجيه واستخراج أوجه التعليل، وهذا أيضا يرجع إلى الإظهار، أيضا إظهار دقائق الأمور في الشيء. أما في الاصطلاح فقلنا أنه يرجع إلى عدة معاني أربعة أو خمسة كما ذكرنا لترقيم خامس: إبراز الحديث، او روايه الحديث، وكلاهما يرجع الى معنى واحد. فابراز الحديث يعني اظهاره، اظهاره للناس مرويا، اظهاره للناس مرويا في كتاب، في كتاب كما ذكر الامام مسلم انه خرج احاديثه في كتابه. وروايه الحديث وهو ايضا روايه الحديث لمعنى الاول. اما المعنى الثاني وهو عزو الحديث الى مصادره الاصلية الى اخر التعريف الذي سنذكر اتمامه الان. المعنى الرابع التأليف، وقلنا ان هذا هذا عبارة عن يعني استعمال للكلمة وليس هو الشائع في علم التخريج، هذا من استعمالات الكلمة. فلان خرج كذا اي الف كتابا في كذا، واي ذكر شيوخه فيه كما هو مستعمل في معجم الامام، معجم الامام الذهبي، معجم الشيوخ الامام الذهبي. او ياتي معنى انتقاء الاحاديث وروايتها وعزوها، او ايضا الحكم عليها كما فعل الامام الدارقطني فعل هذا، والامام الخطيب البغدادي. طيب يقول فإن التعريف الجامع للتخريج هو الكشف عن مضان، الحديث من مصادره الأصيلة الأصلية التي تعتمد في نقله على الرواية المباشرة، والحكم عليه بعد الوقوف على حال روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. هذا كلام غاية في الأهمية، وهذا الذي لابد أن نحفظه حتى نعرف ما هي مهام الذي يعمل في هذه المهارة المهمة وهي التخريج. يقول بناء عليه فإن التعريف السابق قد تضمن الهدف من التخريج الذي يتلخص في معرفة حالة الرواية من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. يعني هنا لما الإنسان طبعا هنعرف إن شاء الله يعني الخطوات التفصيلية العملية التطبيقية لتخريج الحديث بإذن الله تعالى، فنعرف أنه لابد من جمع طرق الحديث ثم المقارنة بينها، ترتيبها ترتيبا علميا والمقارنة بينها للوصول إلى معرفة من تفرد بالحديث ومن خالف ومن تابع فلانا. هل اتفق اثنان او ثلاثة او اكثر على رواية هذا الحديث عن شيخ معين؟ طيب هل اتفق اثنان او اكثر على رواية الحديث في جميع الاسناد او في بعض الاسناد؟ هل هناك شاهد لهذا؟ طيب اذا اتفق اثنان هل هناك من يخالفهم؟ اذا تفرد واحد بوجه هل هناك من خالفه او تفرد بالوجه مطلقا؟ هذا طبعا يأتي وإن شاء الله تعالى سنتدرب على هذا عمليا. وهذا الكلام مسألة معرفة الموافقة المخالفة والتفرد تنبني عليه أحكام إن شاء الله تعالى. فمن التخريج سيظهر هذا. يقول وبناء عليه فإن التعريف السابق قد تضمن الهدف من التخريج الذي يتلخص فيه معرفة حالة الرواية من حيث التفرد او الموافقة، هل تفرد بها فلان لم يروها غيره، او الموافقة هل فلان تبع فلانا وافقه او لا. طيب وافقه في جزء من الاسناد، طيب وافقه في جميع الفاظ الحديث، او اتفق في الفاظ وخالف، او زاد فلان ولم يزد فلان. وتتوقف معرفة هذه الامور على وظيفة صعبة تتمثل في جمع الروايات من المصادر الاصلية دون غيرها. طبعا إن معرفة التفرد أو المتابعة أو المخالفة هذه لا تكون إلا بجمع الأسانيد، والأسانيد إنما تكون في الكتب الأصلية يعني التي ذكرت بالأسانيد. وهذا يعني فيه تفصيلات يأتي ليس هذا محلها إن شاء الله تعالى. يقول تتمثل في جمع الروايات من المصادر الأصلية دون غيرها ثم إجراء المقارنة بين هذه الروايات. وإذا نحن تعاملنا مع هذا المعنى الثاني للتخريج وامتثلناه وصلنا أو كدنا نصل إلى حد التمييز بين صحيح الرواية وثقيل. نعم إذا عرفنا فلان تفرد وعرفنا ما درجة هذا الراوي وطبقنا بقية القواعد الحديثية في معرفة الحديث الصحيح أو الضعيف، كدنا نصل إلى معرفة الصحيح أو إلى معرفة الحكم على عموما سواء كان صحيحا أو ضعيفا. إذا عرفنا أن فلانا تابع أو فلانا خالف أو غير ذلك، سيوصلنا أو كدنا أن نصل بذلك إلى التمييز بين الأحاديث صحيحها وسقيمها. يقول: واستطعنا أن نحكم على الأحاديث حكما دقيقا مبنيا على النظرة الفاحصة، بعيدا عن التسرع أو التهور في إطلاق الأحكام جزافا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز أن نحكم على الحديث بمجرد النظر إلى إسناد واحد أو إسنادين أو ثلاثة حتى وإن كان في كتاب من الكتب المشهورة. فلا ينبغي مثلا أن نحكم على الحديث بمجرد وجوده في مسند الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد لما اشترط الصحة ففي حديثه أو في كتابه الصحيح ما يقارب المتفق عليه وما يكون في السلسلة، فيه سلسلة الذهب، رواته من سلسلة الذهب أو عقود الزبرجد كما يذكرون، أو فيه الحديث الصحيح عامة والحسن، وهناك الضعيف، وهناك الضعيف جدا. ويقال أن هناك بعض الأحاديث الموضوع، وهذا فيها بحث هل فيها فيه موضوع ولا لا، يحتاج تفصيل، لعلنا نسترشد بمثل هذا المبحث بعد ذلك وننظر هل فيه عمليا، هل الأحاديث التي اتهم الإمام أحمد بوضعها أو قيل أنها موضوعة وهي في مسند الإمام أحمد، هل هذا فعلا يعني من الحقيقة أو من المجازفة ممن قالها. طيب يقول: واستطعنا أن نحكم. طيب والمراد بالكتب الأصلية كتب السنة التي جمع مؤلفوها. ركزوا، الكتب الأصلية ما هي؟ هذه نقطة مهمة حتى نعرف ما هي الكتب الأصلية وما هي الكتب الغير أصلية أو الفرعية. طيب كتب السنة التي جمع مؤلفوها مادتها تلقيا عن شيوخهم بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك والسنة الدارمية وغيره. هذا على سبيل المثال يعني كتاب فيه الأسانيد التي أخذها مصنفوها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم حتى بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كتاب فيه أحاديث مسندة هذا كتاب أصلي، كل كتاب فيه أحاديث مسندة من المصنف إلى قائلها هذا كتاب أصلي. لماذا نقول من المصنف؟ لأنه قد يكون في كتاب الإمام مثلا ابن حجر، الإمام ابن حجر في كتابه الله المستعان إبحاث المهرة، هذا كتاب سنرجع إليه كثيرا وهو من مصادر التخريج رائعة جدا، هو من مصادر التخريج لكن هو ليس مصدرا للأحاديث. هذا يذكر أحاديث إسناد؟ نعم يذكر أحاديث إسناد. هل هو من المصادر الأصلية؟ لا. من الكتب الأصلية؟ لا. لماذا؟ لأنه يذكر أحاديث غيره بالإسناد من المصنفين الذين أرشد إليهم أو ذكرهم في الأول وليس من إسناد الإمام ابن حجر نفسه. طيب هل سنستفيد بهذا الكتاب؟ طبعا سنستفيد جدا جدا جدا. أذكروا هذا الكتاب عندكم، كتاب إبحاث المهرة لابن ابن حجر العسقلاني، كتاب غاية في الأهمية، وسنعرف كم جمع من كتاب وكم حفظ من كتب ومن أسانيد ومن نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نكاد استغنى هذا الكتاب، كتاب إبحاث المهرة للإمام ابن حجر العسقلاني. وعن هناك إبحاث الخيرة المهرة للبصيري، هذا غيره، وهذا أيضا فيه أطراف الأحاديث كما سنعرف ما معنى أطراف الأحاديث. يقول: والمراد بالكتب الأصلية كتب السنة التي جمع مؤلفوها مادتها تلقيا عن شيوخهم، تلقيا عن شيوخهم طيب إذا وجدنا كتابا للإمام ابن حجر يذكر فيه الأحاديث بإسناده عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كتاب في هذه الحالة كتاب أصلي أو فرعي؟ ها ردوا علي. الكتاب الذي يخرجه الإمام ابن حجر يذكر فيه الأحاديث عن شيوخه مباشرة بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كتاب أصلي، يعني لأن يمكن أن نأخذ الإسناد منه مباشرة وليس هناك واسطة، ككتاب مثلا كتاب تخريج الأذكار، كتاب تخريج الأذكار الإمام ابن حجر العسقلاني له كتاب في تخريج كتاب الأذكار الإمام النووي، تخريج أذكار النووي الإمام ابن حجر قد طبع منه مجلدان، وأظن طبع مجلدان آخران قريبا، هو 4 مجلدات تخريج الأذكار، ولعله يسمى الأمالي في تخريج الأذكار للإمام ابن حجر العسقلاني. وأيضا الإمام ابن حجر العسقلاني يذكر في كتاب له أيضا أسانيد كثيرة، ويسمى كتاب تغليق التعليق، فهو يأتي بالحديث التي علقها الإمام البخاري لم يذكر إسنادها، ذكرها معلقة، كأن يقول قال ابن عباس رضي الله عنه لابن النخعي رحمه الله ورضي عنه، ويأتي إلى ابن حجر فيغلق هذا الذي علقه الإمام البخاري. طبعا لن نشرح كلمة معلق ولا مرسل مسند، هذا الكلام الدرس لمن ذكر المصطلح ويعرف هذه المصطلحات. طيب إذا كان الإمام ابن حجر يغلق هذا فيأتي بإسناده هو، بإسناده هو الذي أخذه عن شيوخه حتى يصل إلى هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري، يعني يذكره موصولا منه إلى قائله، سواء كان مرفوعا عن نتسلم أو كان موقوفا أو مقطوعا عن التابعين فمن بعده. نعم. إذن لا يظن أحدكم أن كتاب الكتب الأصلية هي فقط الكتب التي في القرون الثلاثة الأولى، لا، بل هي الكتب التي جمع مؤلفوها مادة تلقي عن شيوخهم، سواء كان هذا قديما أو حديثا، سواء كان هذا قديما أو في العصور أو في القرون المتأخرة، ليس هذا حكرا على القرون الأولى، لكن غالبا الكتب الأصلية هي في الكتب التي صنفت في القرون الأولى، وهذا لا يعني حتما أن كل كتاب في القرون الأولى مسندة، هناك بعض الكتب لم تكن مسندة، لم يقصد مؤلفوها جمع الأحاديث بالإسناد. جيد. وكل كتاب في غير تخصص الحديث صدرت مادته بالأسانيد بتلقي مصنفه عن شيوخه فهو في حكم كتب الحديث الأصلية، ككتاب الأم للإمام الشافعي أو كتاب التفسير لابن جرير الطبري. طبعا أنا قلت كل كتاب يذكر نضعه في الجدول، اسم الكتاب، اسم المصنف، وتبحثون عن وفاة المصنف، لأن هذا سيفيدنا إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون هذا على الحاسوب بعد ذلك، حتى ترتب المصنفين بعد ذلك على الوفيات، فأظهر لك المصنفون في القرن الثاني، الثالث، الرابع، إلى العاشر، الحادي عشر، وهذا سيفيدنا في معرفة ترتيب المصنفات، ترتيب المصنفات. أنا أذكر هذا وسيأتي من الواجبات يعني والتدريب معرفة وفيات المصنفين. طبعا هذا لما نتدرب عليه سيفيدنا في تخريج، في ترتيب التخريج إن شاء الله تعالى. وهذا كنت صنعته قديما وأفادني جدا جدا، ولا زلت أحتفظ به وأزيده وأنقحه وهكذا. لكن نحذر من الاعتماد على أي مكان غير موثوق في بيان وفاة المصنف. فوجدت بعض المؤلفات أو بعض الملفات التي في الإنترنت فيها جمع مثل هذا الجمع وفيها أخطاء في بيان الوفيات. جيد. إذا قد يكون الكتاب في غير التخصص للحديث، كان يكون في التفسير أو يكون في السيرة أو يكون في الفقه وهو كتاب أصلي. نعم، لأنها ذكر فيها الحديث بالإسناد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ككتاب الأم للإمام الشافعي، إنه كتاب فقه في الأصل وليس مجرد جمع حديث، وإلا فهو كتاب حديثي من حيث أنه جمع أحاديث كثيرة، ولكن هو كتاب فقهي من حيث أنه تكلم عن المسائل الفقهية تفصيلا وذكر العلل للأحكام والقواعد الفقهية، وقد استخرج بعض الباحثين القواعد الفقهية في كتاب الأم وغير ذلك. كتاب التفسير لابن جرير الطبري هو في الأصل كتاب مادة تفسيرية، وهناك كلام عن يعني إعرابات، أوجه إعراب، هناك كلام عن أوجه قراءات وتوجيه القراءات، هناك الكلام على نقل الآراء في تفسير أو الأقوال في تفسير الكلمة أو اللفظة أو الآية. وقد نجد بل كثير منها نجد أحاديث بالإسناد من ابن جرير نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن جرير نفسه إلى المفسرين من الصحابة والتابعين. فنجد مثلا أسانيده إلى نجد أسانيده إلى علي بن رضي الله عنه، وإلى عمر، وإلى ابن عباس، ونجد أسانيده إلى قتادة، وإلى أبي العالية، وإلى سعيد بن جبير، وإلى السدي، وغير ذلك من المفسرين الكبار. عرفنا ما معنى الكتب الأصلية؟ نعم. والكتب الفرعية طبعا أنا لا أريد أن أسبق الكلام، لكن خلاصة الكلام فيها أنها غير ذلك من أحاديث التي تذكر الأحاديث، إما بغير إسناد أصلا، بغير إسناد أصلا، فهذا ليس مصدر من مصادر الأصلية، من المصادر الفرعية. نقول عزاه فلان، ذكره فلان، إن قال ذكر الحديث وقال أخرجه فلان نذكر أنه ذكره وعزاه لفلان، ولا يحق لنا أن نقول أخرجه فلان بناء على أن فلان قال ذلك، بل نقول أخرجه فلان كما في كتاب الأذكار، كما في كتاب تغليق التعليق، أخرجه فلان، لأننا لم نقص على الأصل الذي لفلان الذي قيل أنه أخرجه. أما الاستخراج كل هذا في معنى التخريج. أما الاستخراج ولعل هذا هو الذي يعني الأفيد أن يذكر في كتب المصطلح، وهذا لعلكم ذكرتموه في كتاب المصطلح، نمر عليه سريعا، وأرجو أن يكون مفهوما. هذا الاستخراج مفهوم. أولا، ذكرتم الكلام عن الاستخراج ولا يحتاج إلى إعادة؟ فيه الكلام على المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما أو على غير الصحيحين. هذا الاستخراج خلاصته، يقول: هو منهج علمي قامت عليه نهضة الحديث في عصر الرواية، وقل أن تجد مصنفا من الحفاظ في ذاك العصر إلا قد استخرج ما راه سابقه بطريق آخر، يلتقي معه في مصدر ذلك الحديث أو في أقرب شيوخه. يعني يأتي الإمام مثلا البيهقي فيروي الأحاديث التي راها البخاري وراها الإمام مسلم من غير طريق البخاري ومن غير طريق مسلم، وذكر هنا مثالا ذكر في آخر الصفحة 32 مثالا قال في: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وهو البيهقي، يقول البيهقي أبو عبد الله الحافظ يعني الإمام الحاكم، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى ابن بكير. فنجد أن يحيى بن بكير هذا من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن سعيد أن أبو هريرة الحديث جيد. نفس الحديث سنجده بإسناد آخر في القنباء من طريق أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخر الحديث جيد. يقول وبتأمل إسناد الباقي تبين أنه قد اتقى في إسناده الأول مع الإمام البخاري في شيخه يحيى بن بكير، يعني ذكر متابعا للإمام البخاري في الحديث الأول هذا بدل أحمد بن إبراهيم المحام الإمام البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير، وبدل أحمد بن سلمة قال المسلم حدثنا قتيبة. فيأتي بإسناد للحديث نفس الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أهو كما قال في آخر الكلام في باء رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد. هذا فعل الاستخراج، ومن فوائد ذلك أنه قد يأتي أولا ما أقول تفسير طرق الحديث، هذا يفيد عند الترجيح بين الروايات، كما أن من فوائدها تمييز المهمل وتعيين المبهم. تجدون عن الزهري، الزهري من؟ ويذكر في الأول ابن شهاب، في الأول عن ابن شهاب، وإذا قيل عن ابن المسيب يأتي في الثاني مثلا ويقول عن سعيد ابن المسيب، أو يذكر في رواية عن سعيد ولا يعرف من سعيد، فيأتي في رواية أخرى عن سعيد ابن المسيب أو عن ابن المسيب، فيعرف أن سعيد في الأول هو ابن المسيب كما في الثاني، وهكذا. فيعين المبهم فيميز المهمل، يميز المهمل مهمل كأن يقال محمد محمد ولا يعرف من، فاسمه مهمل. وتعين المبهم كان يقال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحديث التالي ويذكر أن هذا الصحابي هو فلان. يقول وبيان أوقات استماع، كأن يقال في إسناد مثلا عن عقيل أنه حدثنا ظهرا عن الزهري كذا، في وقت استماع خاصة السماع من اختلط من الرواية، يعني قبل مثلا يقول حدثنا فلان في سنة كذا، فيعرف أن هذا قبل اختلاط فلان. يقول والكشف عن صيغ أداء المدلسين وغير ذلك، يعني بكثرة الروايات المستخرجة. وهذا علم التخريج فيه هذا أيضا من الفوائد، معرفة المتابعات، تكثير الروايات، أيضا معرفة إذا كان هناك مدلس وقال عن، هل وردت رواية أخرى فيها التصريح بتحديث هذا الذي يدلس، فبالتخريج بالاستخراج يظهر، وبالتخمي أيضا يظهر ذلك إن شاء الله تعالى. وقد ذكر أمثلة على ذلك للمستخرجات، ولا حدث لذكرها هنا أن هذا ليس من عمل التخريج، لكن هنا ننبه على عدة أشياء، يعني ننبه على ما طبع منها وما لم يطبع. مستخرج الصحيحين، مستخرج ابن الأخرم وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر البرقاني لم تطبع جميعا، مستخرج ابن نعيم الأصبهاني، ابن نعيم الأصبهاني على صحيح الصحيحين لم يطبع. المستخرجات على صحيح البخاري، المستخرج ابي احمد الغطريفي ابن ابي ذهل او ذهل ايضا لم يطبع. المستخرج على صحيح مسلم، مستخرج ابي جعفر الحيري هذا لم يطبع، اما مستخرج ابي عوانة هذا الطبع. طبعا هناك مستخرج لم يذكره هنا هو الإمام أبي نعيم، الإمام أبي نعيم، ولعله أخطأ هنا حيث لم يذكره في المستخرج على صحيح مسلم، هو ذكرها فوق كأنها على الصحيحين فقط، بل هناك مستخرج على صحيح مسلم الإمام أبي نعيم أيضا كما هذا طبع وطبعته سيئة، ومستخرج أبي عوانة مطبوع باسم مسند أبي عوانة، مطبوع باسم مسند أبي عوانة، وهذه تسمية خطأ. إن كان أراد بها المسند يعني أنه أسنده ذكره بالإسناد هذا يعني واقعا ينفع، لكن هذا نريد أن نرجع إلى التسمية التي سماها المصنف نفسه، هل سماها باسم المسند هذه التسميات التي سماها أو لا، وهل سماه مستخرجا أو لا. فهو مستخرج برضو، الواقع أنه استخرج هذه الأحاديث التي في صحيح مسلم لأبو عوانة يعقوب بن إسحاق دوري الصفرايني، قد طبع في 5 مجلدات بالهند، وهذا ليس بكامل، هذا كتاب غير كامل كما قال ولم يكمل هذا الكتاب. جاي يا جماعة بالخير، إذا المستخرجات يندر وجودها لم يطبع منها إلا قليلا، مستخرج أبي عوانة مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم. وأذكر أن هناك مستخرج على جامع الترمذي موجود الإمام الطوسي مستخرج عليه، وهكذا. إذن التعريف الأفضل والذي يعني يبين المهمة العظيمة لكتاب أو للكلام في التخريج، هو أن التخريج والكشف عن مظاني الحديث من مصادره الأصلية التي تعتمد في نقله عن الرواية المباشرة. ممكن نختصر هذا المصادر الأصلية، وهذا الكلام التالي هو تعريف للمصادر الأصلية: الكشف عن مظاني الحديث من مصادره الأصلية والحكم عليه بعد الوقوف على حال رواياته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. سندرس إن شاء الله تعالى مسألة الحكم عليه ومعرفة التفرد والموافقة والمخالفة، بل والحكم على الرواة، وبالتالي الحكم على الحديث نفسه إن شاء الله تعالى. قد يكون هناك حكم على الرواة دون الحكم على الحديث. نعم، قد يكون هناك حكم على الرواة ولا نجزو أن نحكم على حديث، لأن الحكم على الحديث نص الحديث إنما يكون بعد يعني استفراغ الجهد والسعي الجاد لمعرفة ألفاظ الحديث وما ورد في هذه المسألة من ألفاظ أخرى مقاربة، وهل هي في معناها أو لا، وهل هناك تضاد أو لا، وهل هناك ما نسق هذا الحكم أو لا، وهل هناك معارض له أو لا، هل هناك شذوذ، هل هناك علة خفية أو لا. هذا يحتاج إلى دقة شديدة، وليس معناه أنه مستحيل، لكن أقصد أنه يحتاج إلى دقة شديدة وعدم تسرع في الحكم على الأحاديث. أهمية التخريج وفوائده ذكر فيه أنه ضروري جدا لكل مستغل بالعلوم الشرعية طبعا، لكن هذه الأهمية تختلف حسب تخصص الباحث. فأنا تخصصي في الحديث فهذا أولى ما أهتم به هو علم التخريج للحديث، حيث أكون مرجعا للباحثين الآخرين في إفادة بعض الفوائد أو ذكر بعض الفوائد في هذا الفن. لكن المتفقه أو المفسر أو اللغوي يحتاج إليه حتى لا يقع في الخطأ الشديد الذي يقع فيه كثير من الناس، حيث يعزو الأحاديث إلى غير المصادر الأصلية، حيث يأخذ الأحكام عن الأحاديث من غير المصادر المعتمدة كما سيأتي التمثيل على ذلك. يقول: مهم لكل باحث أن يتصل وحده بالأصول الإسلامية، وذلك لأن السنة المطهرة تعد مصدرا هاما من مصادر التشريع، وتمثل جزءا من الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبرز أهمية التخريج من جهة أنه يرشد إلى موضع الحديث في مصادر الأصلية إن كان له أصل، أو يظهره موضوعا مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن له أصل. ثم بعد معرفة موضعه يبين علم التخريج درجة الحديث ونوعه من حيث القبول أو الرد، وتشتد الحاجة إلى هذا العلم في مجالات التدريس أو الإفتاء والقضاء طبعا، لأن سينبني عليه أحكام شرعية، وقد تكون هناك يعني قواعد تبنى على النصوص الشرعية التي اختلف فيها هل هي صحيحة أو لا. ومن المعلوم أن هذه الوظائف تعتمد على نصوص القرآن الكريم وأحاديث الأحكام، وعلم التخريج هو الوسيلة التي تكفل الوصول إلى هذه الأحاديث والكشف عنها، ولا يستغني عنه طالب العلم في مختلف التخصصات، حتى إنه لا يلزم متخصصين في مجالات التاريخ والأدب. نعم طبعا، لأن هناك كثير من النصوص التي يعتمدون عليها لم تثبت، ويبنون عليها أحكاما ووقائع يعني فيها من الطعن على الصحابة، فيها من الطعن على التابعين، أو الطعن على أئمة التخريج، ويأتي الحكم على الأسانيد ليكون فيه النجاة من الوقوع في الخلل والحكم الجائر. كما أن لعلم التخريج فوائد عديدة لا يمكن الوقوف عليه إلا بعد ممارسته تطبيقا وعملا. من هذه الفوائد معرفة موضع الحديث من خلال هذه العطب الأسانيد المصنف. هذا أول ما نعرفه، أننا سنقف بإذن الله تعالى في وقت قصير في وقت مختصر على مواضع الحديث في الكتب الكثيرة بإذن الله تعالى. دون الرجوع إلى الحاسوب، نعم ممكن لا نحتاج إلى الحاسوب، والحاسوب إنما يستعان به طبعا ما دام يسره الله تعالى نستعين به، ولا نقول أنه غير مفيد، بل نستعين به ونعتبره فهرسا، ونعتبره لا أصلا ولا يعتمد عليه، بل الأصل الكتاب ومطالعة الكتاب. وأما ما في البرامج الحاسوبية، وهذا الذي يقصده بالحاسوب في التخريج، البرامج الحاسوبية وليس الكتب المصورة، فالكتب المصورة هي نفسها الكتاب الأصلي، الكتب المصورة هو نفسه الكتاب الأصلي. فإذا لم يكن هناك لا كتاب مصور ولا كتاب حقيقي أمامي، فلا يمكن أن نعمل بحثا في التخريج، لا يمكن، كل النتائج مشكوك فيها. لماذا؟ البرامج فيها خلل كبير، إلا أنه يسترشد بهذه البرامج حتى وإن قيل الشاملة ومراجعة، لا نستطيع الجزم بأن هذا حديث ليس في البخاري أو في موضع واحد أو في موضعين وليس له إسناد آخر اعتمادا على برنامج، فإنه قد يفوت الذي أدخل البيانات أنه يعني فاته شيء، انتقل نظره ففاته حديث أو إسناد أو كلمة، ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليه. نعم، يقول معرفة رواة الحديث وتمييز أحوالهم في الجرح والتعديل. هذه يعني بعد الوقوف على الأسانيد على الحديث بأسانيده، وليس الحديث مجردا، فإذا ذكر الحديث مجردا بدون إسناد ما يفيد في هذا. قد نذكر هذا، أن نذكر مثلا أن هذا الحديث ذكره فلان في صحيح في معلقا بدون إسناد، معلقا نعم، أو ذكره مجرد ذكر. هذا إذا لم نجد مكان الحديث، قد نجد مثلا حديث لا وجود له في الكتب، سنذكر أن شيخ ابن تيمية قد ذكر هذه اللفظة في كتابه كذا، يعني لمن أراد الزيادة يرجع لعله يستشف من كلام الإمام أن يصحح، أنه يصحح هذه الزيادة أو لا، لكن ليس هذا من التخريج الأصلي، إنما هذه عبارة عن فائدة يعني قد يحتاج إليها. معرفة رواة الحديث، نعم هذا تابع للوقوف على الروايات أو المرويات بأسانيدها، أننا سننظر إلى الأسانيد تفصيلا فنعرف من هم رواة الحديث، ونعرف أقوال أهل العلم في هؤلاء الذين رووا الحديث، وبالتالي سنعرف الأسانيد القوية والأسانيد الضعيفة بناء على الأحكام التي ستأتي على رواة الحديث. هنا من الفوائد حصر الأسانيد التي روي بها الحديث ومعرفة نوعه من حيث عدد الطرق، يعني هل هو متواتر أو مشهور أو عزيز أو غري. قلت وهذا ينبغي أن لا تسرع فيه، فلا تتسرع وتقول هذا حديث لم يرويه عن فلان إلا فلان. من أنت حتى تقول هذا؟ هل أنت حافظ الزمان؟ أما أن تقول لم أجد من رواه عن فلان إلا فلان، فأنت تقول هذا بناء على معرفتك القاصرة، لم أقف لا أعرف من رواه عن فلان إلا فلان، فنقصر هذا على أنك تقول حسب علمك. واضح. لكن أن نقول لم يرويه عن فلان إلا فلان، هذا لأئمة الكبار كالبخاري مثلا، أو الإمام أحمد، أو الإمام مسلم، الإمام الطبراني، الإمام الترمذي، الإمام البزار، هذه أقوال مأثورة عنهم كثيرا، تذكر عنهم. الإمام الطبراني يذكر كثيرا لم يروه عن فلان إلا فلان، البزار يقول هذا كثيرا، الإمام الدارقطني يقوله كثيرا كثيرا. كل من صنف في الكتب أو في الأحاديث التي تتكلم عن الغرائب أو تتكلم في العلل يذكر مثل هذا الكلام، الإمام أبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم وهكذا. جيد. طيب، إذا خرجت الحديث وتأكدت من أن أسانيده كثيرة ويمكن الحديث الحكم على الحديث أنه متواتر، نعم، إذا توفرت فيه الشروط، لأن كان ذلك في جميع طبقات الإسناد مع غير ذلك من الشروط، أو كذلك المشهور أو العزيز أو الغريب. الحكم أنا أقول تنبيها أنه ينبغي أن نتأكد ونتحرى ونتأنى ولا نتسرع في الحكم، خصوصا في أول الأمر، خصوصا في مجال التدريب، حتى نتمرس بإذن الله تعالى. معرفة درجة الحديث من القوة أو الضعف، قوة والضعف أو القبول والرد، طبعا هذا تبعا لمعرفة أحوال الرواة، سنعرف درجة الحديث هذا طبعا بعد جهد في النظر في الروايات الأخرى، وهل هي بينها وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا تعارض أو لا، هل هناك إذا حصل هناك تعارض، طيب هل هناك ناسخ أو منسوخ أو لا، فإذا عرفنا أن هناك أحدهما ناسخ أو هذا منسوخ يكون الحكم، أو لا نعرف لابد من الجمع بينهما، الجمع بينهما، فإن لم يمكن ذلك فلا بد من الترجيح، وهذا كله قبل الحكم على الحديث، الحكم النهائي، الحكم النهائي. يقول: وتمييز ما له أصل من الأحاديث عما لا أصل له مما هو مختلق مصنوع. بالتخريج قد نجد بعض الأحاديث الذي يعني رواها، كل الروايات ترجع إلى أن الذي رواها رجل وضع كذاب متهم بالوضع، فنحكم على الحديث بأنه موضوع أو مكذوب أو غير ذلك. طيب، أو لا نجد أي إسناد هذا الحديث فنقول لم نجد له إسنادا، أو لم نجد له أصلا في كتب السنة التي بين أيدينا، لكن أن نقول ليس له أصل في كتب السنة، طيب وهل أحطنا بكتب السنة؟ فنقيد ذلك بما بين أيدينا، لم نقف له على إسناد، سواء كان إسناد أصلا، إسناد مطلقا، أو إسناد صحيح. قد يقال لا أصل له، أي لا أصل له صحيح، يكون له إسناد لكنه ليس صحيحا، أو لا أصل له، أي لا إسناد له، سواء كان صحيحا أو ضعيفا لا إسناد له أصلا، هذا معنى كلمة لا أصل له. وما من فوائد التخريج أيضا معرفة أحوال الحديث وأنواعه المختلفة بناء على ما لحق به الأوصاف في السند أو في المتن، وكذا الوقوف على اتصال الأسانيد ومعرفة حالات الانقطاع في أسانياها كالإرسال والتدليس. طبعا هذا تابع لمعرفة درجة الحديث من قوة الضعف، سنعرف إن كان مرسلا أو كان موصولا، سنعرف إذا كان مقبولا أو مردودا، نعرف إن كان فيه إدراج أو فيه تدليس أو فيه، هذه ترجع أحوال الحديث، هذه ترجع إلى الكلمة التي سبقت أو الفائدة الرابعة، لكن فيها بعض التفصيل. من فوائد التخريج كما قلنا تعيين الاسم المبهم في سند الحديث أو متنه، وفائدة تسمية المبهم في السند هي إزالة الضعف عن الحديث إذا كانت ضعيفه بسبب الإبهام، إذا كانت ضعيفه بسبب الإبهام، مثلا كأن يقول شعبة حدثني رجل عن ابن عمر، حدثنا رجل عن ابن عمر، من الرجل؟ لا نعرفه، فهذا يسبب ضعف الحديث. فإذا جاء في إسناد آخر بالتخريج نقف على إسناد آخر ويصرح فيه أن هذا الرجل هو فلان، فبعد أن كان الحديث ضعيفا للجهالة في أو الإبهام في الإسناد والجهل بمعرفة حال الراوي، يأتي معرفة الحكم على الراوي سواء كان بالثقة أو الضعف، فنحكم على الحديث بناء على ذلك. إذا من فوائد التخريج أنه يعين من هو المبهم، أو حدثتني امرأة من بني فلان ولم يذكر من هي، حتى نعرف من هي ممكن نخرج الحديث ونقف على التصريح بأنها من هي. طيب يقول وتقيل فائدة ذلك إذا كان الإبهام في المتن، ويفيد كذلك في تمييز المهمل من الرواة. نعم تقل فائدة التخريج، بل قد يكون ليس له فائدة إلا نادرا إذا كان الضعف، إذا كان الإبهام هذا في المتن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، طيب سواء عرف من الرجل أو لم يعرف هذا لا يهم، المهم سئل، لأن هذا ليس في الإسناد أصلا، هذا في المتن. والإبهام في المتن، الإبهام في المتن، من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، من المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته في كذا أو كذا، هذا لا يهم، بل هو يعني قد يفيد أحيانا في بعض المسائل في شرح الحديث وليس في ثبوت الحديث، وليس في ثبوت الحديث. يقول ويفيد كذلك في تمييز المهمل من الرواة. قلنا كلمة مهمل معروف اسمه لكن لا يعرف ابن من، هو محمد ابن من، سفيان ابن من، لا يعرف، هذا اسمه مهمل. مبهم يعني رجل أو امرأة، صاحبي صاحب لي، وهكذا لم يذكر شخصه. أما هذا فذكر شخصه لكن لم يميز، لم يميز محمد ابن من، أحمد ابن من، وهكذا. وبالتخريج يظهر أنه ابن فلان، أو ينسب محمد المكي أو محمد الهلالي، وهكذا. وفائدته التفريق بين أسماء الرواة الثقات والضعفاء عند الشركين في الاسم، كان يقال مثلا عن سفيان ابن حسين والآخر سفيان ابن عيينة، فإذا قيل عن سفيان التمييز هنا مهم، لأنه في هذه الطبقة عن الزهري في هناك سفيان ابن عيينة وهناك سفيان ابن حسين، وكلاهما من طلاب أو من تلاميذ الإمام الزهري، فيأتي التخريج ليبين سفيان الذي ذكر مهملا هكذا من هو، بالتخريج يظهر إذا كان هو الضعيف أو هو الثقة أو كلاهما، لعله روي عنهما جميعا فيعرف أن هذا متابع لهذا. جيد. ومهم جدا طبعا أن يتأكد أن الذي ذكر الثقة ابن عيينة إنما الإسناد إليه صحيح ولا يكون من الخطأ الرواه، وأن يكون الصحيح فيه أو الثابت فيه أنه عن سفيان بن حسين. قد يكون خطأ بعض الرواة أن يذكر الآخر أو يذكر في العكس، فبالتخريج يظهر هذا. تمييز المكثرين من المقلين من الرواة، وذلك عن طريق معرفة شيوخ الراوي وعدد مروياته، وكذا الوقوف على حالة تفرد الراوي في رواياته الحكم على ذلك بالشذوذ أو النكارة. طبعا بالتخريج سنعرف أن الراوي الواحد، طبعا هذا من التخريج الكثير، من كثرة التخريج سنعرف أن شعبة مثلا يروي عن فلان وفلان وفلان، من كثرة التخريج حديث شعبة يعني من شيوخ شعبة، عن مثلا سفيان بن عيينة، لما نمسك حديث أو تخريج حديث فيها ذكر سفيان بن عيينة سنعرف من شيوخه، أهو كان يعني متخصصا في شيخ معين أو كان مكثرا من الشيوخ، فبالتخريج سيظهر هذا وسنستفيد معرفة الشيوخ المقلون، الشيوخ المقلين أو الشيوخ المكثرين. وقال وكذا الوقوف على حياة فرد الراوي في رواياته. نعم سنعرف أيضا بالتخريج ما هي من هم الرواة الذين تفرد عنهم فلان، فلان لا يروى عنه إلا فلان، فلان لا يروى عنه إلا فلان وفلان، واضح. سنعرف من المقلين ومن الذين يتفرد عنهم الرواة. نعم. وأيضا سيأتي بعد ذلك الحكم على ذلك بالشذوذ أو النكارة، هذا تبعا لمعرفة التفرد أو المتابعة ومعرفة أحوال الرواة، نحكم على الحديث بأنه شاذ أو منكر. التفريق بين المتقدم والمتأخر من الروايات والوقوف على ناسخ الحديث منسوخه، طبعا فبالتخريج قد يظهر أن هذا كان أولا وهذا آخرا كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى. وقد ذكر لذلك مثالا، تعالوا حتى نعرف، مثال تفصيلي وليس التخريج هكذا، يعني ليس التخريج بهذه الطريقة، ليس التخريج بهذه الطريقة، إنما هو نموذج يظهر فيه بعض فوائد التخريج، ولعلنا نختم به إن شاء الله تعالى. يقول، تسمعون؟ صوت واضح؟ صوت واضح يا جماعة الخير؟ معي؟ ولا رحت نمتوا؟ طيب، هذا المثال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انظروا، هذا تقريب تفصيلي وليس هو الذي سيكون في الصورة النهائية، لكن هنا يذكر الأسانيد وألفاظ الحديث وبعض الفوائد التي سنحاول استخراجها من مواضع الحديث. يقول: أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه، كل مسلم من حجاب صحيح كذلك، أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وابن أحمد في مستده، وأبو نعيم الأصمعي في حلة الأولياء وغيرهم. وإليك بيان الطرق في هذه الكتب ثم الفوائد المستنبطة من عملية تخريج هذا الحديث. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لاحظوا، هذا الموضع الأول عند الإمام البخاري، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو، أخذه عنه أبو الخير عن يزيد، أبو الخير وعنه يزيد وعنه الليث. قال كذلك: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، نفس الحديث ولكن اختلف الشيء بين البخاري وبين الليث واحد، وعن الليث هذا هو الليث بن سعد، الليث ابن سعد. فمرة رواه عن عمرو بن خالد عن الليث، والثاني عن قتيبة يعني ابن سعيد عن الليث، والثالث قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن الخير عن عبد الله بن عمرو. إذن الثالث، موضع الثالث عند البخاري بذكر شيخ آخر ونفس الحديث. لكن طبعا كما يقول: تطعم الطعام، الحديث مثله. الآخر: أي الإسلام خير؟ الحديث مثله، يعني نفس الحديث نفس اللفظ. الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا، إذن هو اتفق مع البخاري في روايته عن قتيبة. الإمام البخاري رواه عن قتيبة عن الليث، والإمام مسلم رواه عن قتيبة عن الليث. حا يعني تحويل الحديث، سيرويه أو سيذكر له إسنادا آخر جديدا. حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا الليث، يعني الليث هنا له تلميذ جديد عند الإمام مسلم. ضرب التخريج في الاسناد الاول عن يزيد، في الثاني عن يزيد بن ابي حبيب، فعرف من يزيد. جيد. اما عند ابي داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس، اذا قتيبة بن سعيد هو من شيوخ من البخاري ومسلم وابي داود ومن شيوخ النسائي أيضا نعم، ومن شيوخ النسائي أيضا. قال: وقال ابن ماجه حدثنا محمد ابن رمح. طب محمد رمح مرحب بنا، أنه من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام مسلم، محمد رمح ابن المهاجر، هو أيضا رواه الإمام ابن ماجه من طريقه، من طريق محمد رمح. قال أنبان الليث، هنا ظهر في تخريج الحديث أن الليث هو من؟ الليث ابن سعد. جيد هذا الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج وأبو النضر قال حدثنا ليث. إذا قيل ليث، طيب ليث هو ليث بن أبي سليم ولا ليث بن سعد؟ يحتمل، لكن بالتخريج عرفنا أنه عند ابن ماجه صرح أنه ليث ابن سعد. جيد، ذكر إذن ليث بن سعد له كم راوي عنه؟ هناك عمرو بن خالد وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف ومحمد ابن رمح ابن المهاجر وحجاج وأبو النضر، حجاج وأبو النضر. فإذا قيل الحجاج على الحجاج بن أبي الحجاج، وأبو النضر القاسم ابن النضر. نعم. وقال أبو نعيم الأصبهاني حدثنا أبو بكر بن خلف. طبعا أبو نعيم هذا أنزل منهم، يعني هو في القرن الخامس الهجري، هؤلاء في القرن الثالث الهجري، فانظروا سيكون هناك بعد شوية. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يوسف بن محمد المؤدب قال حدثنا الليث. نزل الإسناد، نزل الإسناد، فذكر أن الليث بن سعد رواه عنه أيضا اليونس بن محمد المؤدب. جيد. الحديث مثل ما رواه أصحاب الصحاح والسنن. بعد تخريج الحديث ومراجعة ترجم الرجال لأسانيده والمقارنة بين أداءات الرواة لمتنه بالطرق المتعددة تبين لنا الفوائد الآتية: الوقوف على من أخرجه من الأئمة وهم البخاري في ثلاثة مواضع من كذا وكذا، يعني موضع مسلم صحيح، وهذا النوع من أعلى درجات الحديث الصحيح المسمى متفق عليه: أبو داود النسائي وابن ماجه في سنة، والإمام أحمد في سنة، وابن عامر في حيث الأولياء وغيرهم. أربعة من أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي اتفقوا في رواية هذا الحديث سندا ومتنا، وشيخهم جميعا هو قتيبة. هذه ملاحظات، يعني الواحد هو بيذكر الأسانيد ويرتبها يلاحظ مثل هذه الملاحظات. إذا من رواية قتيبة كما ذكرت لكم، من رواية قتيبة هو عند البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رجال هذا الإسناد كلهم مصريون، وهذا من أعز الأسانيد بالذات لندرة مثله وقلته. طيب كيف هو الليث بن سعد؟ طبعا الكلام على الحديث مدار الإسناد، وليس كل إسناد مصريين، وليس كل إسناد مصريين. زيد مدار الإسناد يعني الذي يجتمع عليه الرواة، وهو حديث من أول الليث، من أول الليث ابن سعد. فالليث ويزيد وأبي الخير وعبد الله بن عمرو دخل مصر، فكلهم مصريون. نعم. قال الليث بن سعد مدار الحديث الرئيسي في جميع طرقه، وقد ورد اسمه مهملا من التعريف في كثير من طرق الحديث الشهرة، بينما قيد بأنه ابن سعد في تاريخ ابن ماجه وابن نعيم الأصبهاني. في كثير من طرق الحديث قول ليس عن يزيد، وفي احدى طرق البخاري وفي طريق الامام احمد في مسند قول احدثني يزيد. هذا يشير الى اختلاف الرواه في اداء صيغه السماع، ولهذا الامر اهميه في تمييز الاسانيد المتصله من غيرها او اثبات لسماع نفيه، وتبرز فائدته عند الاختلاف على الراوي المدلس في صيغه ادائه. كما علمنا ان الاسانيد عند المدلس يقول فيها عن، قد يقول عن لما لم يسمعه مباشره، يكون رواه عن واسطة فزالها وقال عن مباشرة دون ذكر الواسطة. طيب إذا جاء في بعض الروايات حدثني أو سمعت، فهذا يبعد التهمة أن هذا الراوي دلس في هذا الحديث أو لا. ورد اسم يزيد في بعض طرق الحديث مهملا من التعريف، بينما قيد في بعض الطرق الأخرى بأنه ابن أبي حبيب. ورد في بعض في طرق الحديث جميع أبو الخير وهو مرسد ابن عبد الله اليزني ويزيد ابن أبي حبيب، وهما تابعيان الحديث من رواية تابعي عن تابعي. هذه ملاحظة لما نقف على التخريج على تراجم الرواة، أن هذا تابعي وهذا تابعي وهذا صحابي وهذا مصري وهذا مصري وهذا مصري أو هذا دخل مصر وهكذا. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو وهو أحد العباد الفقهاء الأربعة، وهو ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، إضافة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. هذه ليس من الحديث، هذا تقرأ في الترجمة. في هذا الحديث السائل الرجل السائل ورد اسمه مبهم في جميع روايات الحديث ولم يقف على اسمه، وعليه فهو من مبهمات المتن في هذا الحديث، إلا أن هناك رواية أخرجها ابن حبان من وجه آخر وإسناد مختلف عن إسناد هذا الحديث، يعني إسناد آخر مختلف عن هذا الحديث، يفيد مضمونها أن السائل هو هانئ ابن يزيد والد شريح القاضي، لكن السياق يشعر بأنها قصة أخرى. في رواية الإمام أحمد قول السائل أي الأعمال خير، بينما في جميع طرق الأخرى أي الإسلام خير. هذا طبعا بالنظر الدقيق إلى ألفاظ الحديث، لا بد من النظر في الألفاظ لعله يأتي لفظ زيادة يفيد معنى زائد فائدة جديدة، سواء كان في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو في الألفاظ التي قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون في الرواية قصة بين الصحابي والتابعي وغير ذلك، فيفيد هذا السياق في الأحكام. قد يكون هناك فوائد تربوية تذكر في سياق هذه الأحاديث، كما أن في سياق الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام، بينما في الروايات الأخرى جميع الروايات الأخرى تطعم طعاما، أن تطعم الطعام، وفي الأخرى تطعم الطعام. هذه هي بعض الفوائد التي جنيناها من عملية تخريج الحديث من واحد وطرقه المتعددة وأداءات رواته في سنده ومتنه. فهل يمكن أن نتقف على هذه الفوائد قبل القيام بعملية التخريج والصبر على لأواء البحث ساعات طويلة؟ هذه بعض الفوائد، بعض الفوائد التي نذكرها. هل ترون أن ندخل في الفائدة أو الثالثة حتى ننجز هذا الفصل، أو لديكم أعمال أخرى لا تطيقون تكملة؟ الله المستعان. سنمشي سريعا في هذه التكملة، وإن كانت هي تحتاج إلى بعض التنبيهات خصوصا فيها مصنفات كثيرة، لعلنا نتعلم المرة القادمة إن شاء الله تعالى أحسن حتى يكون هناك إفادة أكثر إن شاء الله تعالى. وبعدها ندخل في التخريج بالطريقة الأولى إن شاء الله تعالى. أرجو أن تذكروا هذا الفصل الجديد، وأيضا تاريخ التخريج وتصوره مع الكتب التي ذكرها في هذا الكتاب أو في هذه المسألة، وهذه بداية الكتب الكثيرة التي ينبغي أن نضعها في جدول كما ذكرنا جدولا، أولا بأول نراجعه فيدخل في أدمغتنا، يدخل في ذاكرتنا الكثير من الكتب والكثير من المصنفين والكثير من الفوائد. هذا بداية التخريج، أن تعرف ما الذي ستخرج منه وما هي الكتب القادمة لك في علم التخريج بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا قصرت في هذا فإن ذلك يعقبه تقصير شديد بعد ذلك في علم التخريج وفي استيعاب الكتب التي ستخدمك، قد تكون بين يديك وأنت لا تعرف قيمتها. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. وأرجو أن أفيدكم بالكتب التي يعني مطبوعة وغير مطبوعة حتى نعرف هذه الكتب إن شاء الله تعالى سنستخدمها موجودة بين يدينا أو لا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو الاهتمام والتحضير، وأرجو أن يكون هناك مراجعة أولا بأول الكتب والأسماء ومسمى المصنفين والتمييز بين المتشابه بينها حتى يتقن الأمر أولا بأول. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.